الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. وهكذا يبدو الخطر الداهم وراء الأيديولوجيات المعاصرة المنتشرة في الشرق والغرب على السواء، فهي من صنع اليهود الصهيونيين الذين يحلمون بالسيطرة على العالم كله شرقه وغربه، سواء بتحطيمه من الداخل كما يفعلون في الغرب، أو بإحكام القبضة الحديدية عليه كما يفعلون في الشرق. وليس مصادفة أن فرويد القائل ببهيمية الإنسان وماركس القائل ببهيمية التاريخ كلاهما من أصل يهودي، وكلاهما أوقعانا في تبسيط ساذج، أحدهما لخص الإنسان في حافز جنسي والآخر لخص التاريخ في عامل اقتصادي. وهذا التبسيط المخل لحقائق هي بطبيعتها شديدة التعقيد والتداخل أضل الفكرة ولم يهدى. وإن كان لابد من قانون عام يهدي الفكر في هذه المتاهات، فليس أمامنا إلا القانون الأزلي الدين الذي أثبت صدقه المطلق في تبسيط الإنسان كفرد وأمة وتاريخ، والذي فهم الإنسان جسدا وغريزة وعاطفة وعقلا. وإذا كانت الصهيونية قد استطاعت أن تجد فراغا عقائديا في الغرب بعد ثورة الإصلاح الديني عام 1515، بحيث استطاعت منه أن تتسلل بأفكارها السامة هذه لتعكس على الإنسانية هناك أحقاد بني إسرائيل، فهل ذلك الفراغ العقائدي موجود لدينا هنا في الشرق الإسلامي لتجد منه الصهيونية منفذا؟ ذلك ما سوف نجيب عليه في الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب الأول. لقد أفلست الأيديولوجيات المعاصرة في حل مشكلة الإنسان العقائدية مهما حاولت أن ترتقي إلى مرتبة العقيدة، لأنها عاجزة عن الوصول إلى مستواها، ولأنها تعالج أخطر قضايا الإنسان المعاصر على أنه حيوان. والإنسان مهما بلغت به درجة الانحطاط لا يقبل أن يوصف بالحيوانية، لأنها ليست إلا جانبا واحدا من جوانب حياته البشرية، هو أضعف هذه الجوانب، والإنسان يرفض لا شعوريا جوانب الضعف فيه. ومن هنا كان إفلاس الأيديولوجيات المعاصرة، وكان الوقت مناسبا كما كان دائما لقبول أيديولوجيا الإسلام لسد ذلك الفراغ العقائدي الكبير الذي يعاني منه الإنسان المعاصر. الفصل الخامس، العقيدة الإسلامية والحياة الإنسانية في القرن العشرين. مأساة الحياة في القرن العشرين. لعله يتضح من حديثنا عن الأيديولوجيات المعاصرة في الفصلين الأول والرابع أن هذه الأيديولوجيات جاءت لتحل مشكلة واحدة من مشكلات الإنسان، لتسد بحلها ذلك الفراغ العقائدي الذي بدأ يفرض نفسه على الحياة في الغرب المسيحي منذ العصور الوسطى، وهذه المشكلة هي مشكلة علاقة الإنسان بمجتمع. وكان هناك منحيان اثنان رأتهما هذه الأيديولوجيات نمت الرأسمالية المنح الأول منهما، وهو أن الفرد أساس المجتمع، ومن ثم أطلقت للفرد فيه مختلف الحريات، ونمت الشيوعية المنح الثاني منهما، وهو أن المجتمع هو الأساس. وكان الجانب السياسي هو الذي غلب على المشكلة في الغرب الرأسمالي، بينما كان الجانب الاقتصادي هو الذي غلب على المشكلة في الشرق الشيوعي. وكان الإنسان في الغرب الرأسمالي كما سبق حيوانا سياسيا، بينما كان في الشرق الشيوعي كما سبق أيضا حيوانا اقتصاديا. وفي إطار هذا الحيوان ظهرت النظريات السياسية والاقتصادية. وكانت النظرية السياسية التي شاعت في الغرب هي الديمقراطية، والتعريف الأكثر شيوعا لها هو أنها أسلوب الحكم الذي يقوم على احترام الفرد والمساواة بين المواطنين وإعطاء أكبر قدر ممكن من الحرية بما لا يتنافى مع الصالح العام، والتعاون في سبيل رفاهية الجماعة. وهذا التعريف للديمقراطية شأنه شأن غيره من التعريفات مرن، بحيث يجمع على حد تعبير هامز بين المتناقضات، فهو يجمع بين الديمقراطية الغربية القائمة على حرية الفرد وعلى احترام هذه الحرية، وبين الديمقراطية الشرقية القائمة على مصلحة الجماعة أو على الديمقراطية الجماعية المبنية على الاقتصاد الاشتراكي وعلى احتكار الدولة. ولذلك فهو يرى أن كلا التفسيرين للديمقراطية خطأ، إذ أنه يجب أن تبدأ الديمقراطية من الحرية الفردية أو من المساواة الاجتماعية، على أن تسير إلى الجانب الآخر، لأن كل منهما لو طبق وحده لا يفي بالغرض. وإذا كانت النظرية السياسية تعني مدى القيود المفروضة على الفرد أو الحريات الممنوحة له في حياته الخاصة والعامة، فإن النظرية الاقتصادية هي الأخرى مسألة قيود أو لا قيود، أو المسألة بعبارة أخرى تتوقف على مقدار تدخل الحكومات بسياستها في تقييد المعاملة داخل البلاد وخارجها. وبينما كانت هذه القيود كثيرة وثقيلة في الشرق الشيوعي، كانت الحريات كثيرة ووفيرة في الغرب الرأسمالي، ولم تستطع الحريات أن تحل مشكلة الإنسان الغربي كما لم تستطع القيود أن تحل مشكلة المجتمع الشيوعي، وإنما صارت الحريات الغربية والقيود الشيوعية هي محور مأساة الغرب والشرق على السواء، لأنها قامت على أساس نظريات أخطأت في مقدماتها، ومن هنا كان خطأها في نتائجها. وقد أخطأت هذه النظريات كما رأينا في الفصل الرابع، لأنها قامت جميعا على افتراض أن الإنسان حيوان، وكان هنا مكمن الداء فيها. إن الرأسمالية والشيوعية قد قيدت الإنسان بأغلال المادة، والكنيسة المتحجرة بتأثير قرون من القطيعة الرجعية تتشبث في مشقة بتيار التاريخ، وضمير المسيحيين يفلت منها يوما بعد يوم على رؤوس الأشهاد. والرأسمالية قد أنهكها رخاؤها، فانتهت إلى فلسفات وجودية مهجنة من الارتيابية ومن اللذات الزائفة، والشيوعية تذرعا بالحجة المشروعة وهي تحرير الإنسان قد سلبته الحرية الحقيقية، حرية الفكر، وانتهت إلى علمية عدمية وإلى فلسفة قوامها الكراهية والتكيف مع البيئة. ومن ثم فإن الإنسان الغربي الرأسمالية والشيوعية على حد سواء بإغلاقه آفاق الإيمان قد أخذ يدور داخل هذه العبودية ذات الطلاء الذهبي التي كان يحسبها الحرية، والتي فيها تؤكد الرأسمالية والشيوعية دعوى واحدة، ألا وهي حقوق الإنسان في أن يكون على كل شيء قدير. ولما كان الإنسان بطبيعته عاجزا مهما بدا مقتدرا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، فقد شوهت معالم صورته الكريمة التي أرادها له ربه يوم كرمه واستخلفه، وجعل قمة تحرره في عبوديته لله عبودية يعرف بها قدر نفسه وإمكانيات هذه النفس ومنتهاها. ومن هنا كان سيره في ظل الأيديولوجيات الحديثة أعمى في طريق عبودية أرادها لنفسه، يوم ضل طريقه إلى ربه وهو يعزف في طريقه إليها لحن الحرية المزعومة. إن الشيوعية والرأسمالية معا هما صورتان مختلفتان لمادية غربية واحدة تتعارضان في كيفية توزيع الثروة ووسائل الإنتاج، والقيم الروحية فيهما زحزحت إلى المحل الثاني أو استبعدت نهائيا. والتنافس عند أولئك وهؤلاء مقصور على طيبات الأرض، ومن هنا كان شقاء الآخذين بهذه أو تلك، لأن طيبات الأرض مطلب الحيوانات العجماوات ومطلب جانب واحد من جوانب الإنسان، وهو جانبه الحيواني دون جوانبه الأخرى الروحية والنفسية والعقلية. ومن ثم عاش الإنسان الغربي في ظل الرأسمالية شقيا تعسا، رغم أنه يتمتع بحريته كل حريته، كما يتمتع في الوقت ذاته بمستوى اقتصادي ومادي يحسبه عليه الناس في شتى أنحاء الأرض. وعاش الإنسان الشيوعي شقيا تعسا مسلوبة حريته التي قالوا له انها متوفرة لديه اكثر من توفرها في الغرب الرأسمالي، رغم انه يعيش بلا صراع ولا منافسة ولا خصومة مع غيره، كما يعيش الانسان في الغرب الرأسمالي، ومن ثم فهو يعيش في جنة الشيوعية المزعومة. الاسلام وانسان القرن العشرين. رأينا في الفصل الثالث أن جوهر العقيدة الإسلامية ومحورها الأساسي هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا الكون مخلوقات لله، وأن الإنسان في الإسلام يعتبر أرقى هذه المخلوقات، فهو خليفة الله في الأرض، فلهذا الاستخلاف خلق وله يعمل أو يجب أن يعمل، وعلى أساس قيامه به يحاسب يوم القيامة. كما رأينا أن الإنسان بطبيعته قادر على القيام بمسؤوليات هذا الاستخلاف، إلا أنه بطبيعته أيضا يمكن أن يهبط إلى حضيض البهيمية التي تهبط به إليها أيديولوجيات القرن العشرين. ومن هنا كان الإنسان في الإسلام على حد تعبير المرحوم عباس محمود العقاد هو إنسان القرن العشرين، ولعل مكانه في هذا القرن أوفق وأوثق من أمكنته في كثير من القرون الماضية، لأن القرون الماضية لم تلجئ الإنسان إلى البحث عن مكانه في الوجود كله، وعن مكانه بين الخلائق الحية على هذه الأرض، وبين أبناء نواه وأبناء الجماعة التي يعيش فيها من ذلك النوع، وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمي إليها، كما ألجأه إلى ذلك كله هذا القرن العشرون. ولكن إذا كان إنسان القرن العشرين قد أريد له أن تشوه شخصيته بتشويه عقيدته على هذا النحو الذي رأيناه، وإذا كان بنو إسرائيل الذين طالما كادوا للإنسان عبر عصور الإنسان الطويلة هم الذين أرادوا له أن يعيش ذلك، فلا بد أن تعلن الحرب على الإسلام ودعاته إذا هم أرادوا أن يعيدوا للإنسانية عقيدتها الصحيحة، ويضعوا أقدامها من جديد على طريق الفترة التي فطر الله الناس عليها. والمتتبع للخريطة العقائدية لعالمنا المعاصر على حد تعبير الأستاذ أحمد فراج يتأكد من هذه الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك. إن الذي يتأمل الخريطة العقائدية للعالم ويتاح له أن يضع الألوان والظلال فوق هذه الخريطة، فسوف يجد على الفور أنها كانت تتميز بلونين أساسيين هما اللون الإسلامي واللون المسيحي، بالإضافة إلى لون ثالث يمكن أن نجعله للمناطق الوثنية. فإذا عبر المتأمل لهذه الخريطة العقائدية للعالم نحو 50 سنة من الزمان وأعاد تلوينها، فسوف يلاحظ أن جانبا ضخما من اللون الذي كان ينتسب إلى العقيدة المسيحية قد تحول إلى لون جديد، وأصبح اللون الوثني أو الإلحادي أو الشيوعي يزحف على الخريطة بالخطر، فهو أولا يهدد باجتياح اللون المسيحي، وثانيا يهدد اللون الإسلامي. وقد تفهم مبررات الغزو الماركسي للعالم الإسلامي إذا أخذنا في الاعتبار بين ما يراه البعض عند التحليل الأصول اليهودية الصهيونية للفكر الماركسي، فشعب الله المختار فشل في القضاء على الإسلام ثم عاد ففشل وفشل، ولكنه لم ييأس فراح يخطط بعد فشله في غزوه من الداخل لتأليب الدنيا كلها عليه من الخارج. ولم يكن من قبيل المصادفات التاريخية أن يتعرض العالم الإسلامي في العصور الوسطى لمثل تلك الحملات من الغرب ومن الشرق على السواء، فتأتي موجات الحملات الصليبية من الغرب من نهاية القرن 11 الميلادي حتى نهاية القرن 13 الميلادي قبل أن تبوء بالفشل، وتأتي من الشرق في نهايات القرن 13 حملات التتار لتسقط على أيديهم بغداد. فهل كان شعب الله المختار ماثلا هناك كما هو ماثل في عالمنا المعاصر؟ تلك حقيقة ربما أثبتتها لنا كتب التاريخ وأثبتها لنا رجاله. لقد كان الفراغ العقائدي على أشده في الشرق والغرب على السواء في ذلك الوقت كما سبق في الفصل الأول، فهل حاول شعب الله المختار سده كما حاول سد الفراغ العقائدي الراهن؟ الشواهد كلها تدل على أن ذلك الفراغ في عالمنا المعاصر يزداد اتساعا في ظل الرأسمالية وفي ظل الشيوعية على السواء، وأن الإسلام وعقيدته هو القادر وحده على سد ذلك الفراغ، غير أننا حين نتحدث عن الإسلام ونردد في حديثنا كلمة الإسلام لا نقصد إلى هذا الإسلام الجغرافي الذي يستظل بليائه مئات الملايين في الشرق بقارتيه العملاقتين وعشرات الملايين في الغرب بعالميه القديم والجديد، وهم في كثرتهم الكاثرة يجهلون الحقيقة التشريعية للإسلام الصحيح، ويجهلون مبادئه الفكرية وأصوله العقيدية وآدابه الخلقية، ويعيشون في أمشاج من الأساطير والخيالات صنعوها لأنفسهم بجهالتهم أو صيغت لهم لتباعد بينهم وبين الإسلام الصحيح. وإنما نحن نقصد بالإسلام الإسلام في حقيقته العقائدية كما نراه في الكتاب والسنة ونظرته إلى الكون والحياة والأحياء وتشريعاته التي سمها ليحفظ فيها لله حقه وللإنسان حقه ولكل ممن خلق الله غير الإنسان حقه وللمجتمع الإنساني حقه أيضا. إن الإسلام الذي نقصده هو الإسلام ككتاب نزل من عند الله يحدد الإطار النظري لعقيدة الإسلام ويحدد نظرتها إلى الفرد والمجتمع وعلاقتهما بالكون والحياة، وكسنة مطهرة حولت هذا الإطار النظري إلى تطبيق عملي في حياة المعلم الأعظم عليه الصلاة والسلام، فكان الإطار النظري والتطبيق العملي بمثابة الوقود الذي دفع بالمجتمع الإسلامي في طريق الحضارة والمدنية وفي طريق كرامة الإنسان وقوة المجتمع قرونا ستة طويلة امتدت من القرن السادس الميلادي إلى القرن الثاني عشر الميلادي. الإسلام والرأسمالية المعاصرة. وجوهر الرأسمالية كما سبق هو حرية الإنسان، حرية لا تعرف القيود والحدود ولا تعرف الغايات، فهي حرية من أجل الحرية وحدها، وحرية الإنسان هي جوهر الإنسان أيضا، إلا أن البون شاسع بين حرية وحرية. فحرية الإنسان في الرأسمالية هي حرية حيوان انطلق من عقاله فصار يسير على غير هدى، وهي في الإسلام حرية مسؤولة يعرف بها الإنسان كما يعرف كيف يسير وإلى أين يتجه. إنها حرية تتصل بجوهر طبيعة الإنسان كخليفة لله في الأرض، مكلف برسالة تعميرية وتحضيرية في هذه الحياة سوف يحاسب عليها يوم القيامة، وهو مطلق الحرية في أن يقوم بما كلف به أو لا يقوم به، وعلى أساس قيامه أو عدم قيامه به سيكون جزاؤه يوم القيامة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومدامة الحرية في الإسلام تقوم على المسؤولية، فإنها لابد أن تؤدي إلى خير الفرد وخير المجتمع، فإن الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، فالحرية النفسية والعقلية أساس المسؤولية. وفي إطار هذه الحرية المسؤولة لم يهمل الإسلام خطر النزعات الفردية في الفساد والإفساد حين يطلق لها العنان بلا ضابط، بل نبه إلى ذلك في آيات القرآن الكثيرة وجعلها علامة انحراف عن سمت الغاية التي خلق لها الإنسان وهي عبادة الله عز وجل. لقد اعترف الإسلام بذلك الجانب الحيواني أو البهيمي من الإنسان، فهو جزء من تكوينه لا ينفصل عنه ولا يمكن أن ينفصل عنه، ومن ثم لم يطلق له العنان كما فعلت الرأسمالية الغربية ولم يعمل على تحطيمه، بل سعى إلى تنظيمه ووضعه حيث يجب أن يوضع في حياة الإنسان المسؤول ذي الرسالة. إن الإسلام لم يجئ ليخدم غرائز الإنسان بتوفير ما ترنو إليه من مطعم وملبس وترف وشهوة، ولم يجئ الإسلام ليعلم الإنسان كيف يعيش حيوانا، إنما جاء ليزكي غرائزه ويطور حيوانيته، أو جاء ليخرجه من ظلمة تلك الحيوانية البحتة، ظلمة تفكيرها وشهوتها وغايتها والعيش في قيمها، إلى نور معرفة الله عز وجل. وما يكشف ذلك النور لبصائر المرء من قيم وحقائق وغايات ومثل أولياء. وقد اعتمد الإسلام في تنظيم هذا الجانب الحيواني من الإنسان على التربية بأوسع معاني تلك التربية، فقد أجمع الباحثون على أن الهدف الأعلى للتربية في الإسلام والغرض الأساسي منها يتلخص في كلمة واحدة هي الفضيلة. فقد أجمع فلاسفة الإسلام على أن التربية الخلقية هي روح التربية الإسلامية، فالغرض الأول والأسمى من التربية الإسلامية تهذيب الخلق وتربية الروح. وبعبارة أخرى، إن الإسلام يعتمد على التربية وحدها في تنمية ذلك الجانب اللاشعوري من الإنسان المسمى بالروح، والذي يعتبر مسؤولا عن كل تصرفات الفرد، بحيث تكون هذه التصرفات لاشعوريا في طريق الحق والفضيلة اللذين أمر الله خليفته بالسير في طريقهما. والإسلام في تربيته ينفذ إلى ذلك الجانب اللاشعوري من الإنسان بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة وبالعقل والمنطق وبإثارة المشاعر والإحساسات، أي بكل سبيل إنساني ممكن، حتى يصل إلى خلق الوازع الداخلي الذي يجعل محاسبة الإنسان نابعة من ذات نفسه، فهو يشعر أبدا بالرقابة على تصرفاته رآه الناس أو كان بعيدا عن أعين الناظرين. وإذا فشلت التربية في تنظيم هذا الجانب الحيواني من الإنسان، لم يكن هناك بد من القوانين التي لا يفيد غيرها في ردع الحيوانيين والبهيميين من بني الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يزع بالصلاة ما لا يزع بالقرآن على حد تعبير الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الإسلام والاشتراكيات المعاصرة. وجوهر الاشتراكيات المعاصرة كما سبق هو تزويد الدولة بكل وسائل القوة، وفوق سلطة الدولة سلطة الحزب الشيوعي الحاكم. ويمارس الحزب الشيوعي دوره القيادي من خلال نظام أجهزة الدولة والعديد من المنظمات الجماهيرية كالاتحادات التجارية والتعاونيات وكل منظمات الشباب والرياضة والفنانين والكتاب وغيرها من المنظمات. والحزب يوجه مجهودات تلك المنظمات ويديرها لتحقيق الهدف الذي يرى. ويقوم الحزب الشيوعي بدوره القيادي بطريقة ديكتاتورية، وتحت ديكتاتورية البروليتاريا لا يملك العاملون حقوقا رسمية كما هو الحال في البلاد البرجوازية. وكان لينين ينظر إلى ديكتاتورية البروليتاريا هذه كما تمارسها قيادة الحزب الشيوعي على أنها عامل حاسم في نجاح ثورة أكتوبر. لقد كان هو الحزب الذي يرأسه لينين، والذي كان دائما في قلب جماهير الطبقة العاملة، ومن هنا كان لينين يستطيع من خلاله أن يحكم قبضته على تلك الجماهير. وبإحكام القبضة على جماهير الشعب تتم في الشيوعية قوة الدولة، وبهذه القوة تستطيع أن تتقدم بالمجتمع. وقوة الدولة هي جوهر الإسلام أيضا، إلا أن البون شاسع بين قوة الدولة في الإسلام وقوتها في الشيوعية. إن قوة الدولة في الإسلام مستمدة من حسن تمثيلها لأبناء المجتمع وتعبيرها عنهم ورعايتها لمصالحهم وسهرها على توفير حرية الإنسان وأمنه وطمأنينته. أما قوة الدولة في الاشتراكيات المعاصرة فهي مستمدة من تكديس السلطات في أيديها ونزع كل قوة محتملة من أيدي الأفراد. فالدولة في الإسلام قائمة على أكتاف رعاياها، أما الدولة في الاشتراكيات المعاصرة فهي تقوم على أنقابهم وأشلائهم، وشتان بين قوة تقوم على الأكتاف وقوة تقوم على الأنقاب والأشلاء. وكل من الإسلام والاشتراكيات المعاصرة منطقي مع نفسه، فالدولة في الإسلام تحكم مجموعة من بني الإنسان، أما هي في الاشتراكيات المعاصرة فتحكم مجموعة من الحيوانات، والإنسان تسيره إرادته الحرة، أما الحيوان فتسيره قوة تلهب ظهره. وعلى لقمة العيش تسهر الدولة في الاشتراكيات المعاصرة لتطعم ذلك الحيوان، لأن لقمة العيش هي المعنى الحقيقي لحريته، وليست الحرية هي أن نجد ما نأكله كما يعرفها بذلك الماديون أصحاب فلسفة المضمون الاجتماعي للحرية. فالحيوان يجد ما يأكله، وضمان الطعام لا يكفي ليجعل من الإنسان إنسانا. وأمام الخوف والإرهاب يمكننا أن نتصنع الفضيلة، ولكن لا يمكننا أن نكون فضلاء حقيقة، لأن الخوف يسلبنا الكرامة. وبدون الحرية لا أخلاق ولا إخلاص ولا إبداع ولا إتقان ولا واجب. فمن أجل أن نلتزم بواجب لابد أن نأخذه على عاتقنا بكامل حريتنا، لا لمجرد تكليف من رئيس. ومن أجل ذلك كانت الدولة في الإسلام قوية مهيبة الجانب في كل نفس مسلمة، لأنها مستودع قوة مواطنيها، ولأنها المعبر عن كياناتهم كأفراد، وهي تستمد قوتها من تعبيرها عن مواطنيها وتوفيرها الخير والطمأنينة لهم، أي من مسؤولياتها عنهم. ولكن الفرد في الإسلام أيضا مسؤول عن الجماعة الإسلامية مسؤولية الدولة عنها وعنه. فالفرد في الإسلام مسؤول عن الجماعة، يعمل ويوجه وينقد ويصحح منفردا وضمن فئة ممن يدركون ويستطيعون، وعليه أن يستنفذ في ذلك كله أقصى قدرته. والجماعة مسؤولة عن أعضائها وعملها، على أن لا تضغى على ذات الفرد وتسلبه حريته وحقوقه بدعوى حمايته أو الوصاية عليه. كما أن الفرد مسؤول عن ذاته، على أن لا ينسى الجماعة في غمرة حرصه واستمساكه بحقوقه ومصالحه القريبة. ومن هنا ارتبط تاريخ الاشتراكيات المعاصرة بالقتل والنفي والتشريد ومصادرة الأموال والحريات لكل مخالف للسلطة حقيقة أو تلفيقا. وارتبط تاريخ الإسلام بمحاسبة الحكام على خطأ ارتكبوه أو ظن أنهم ارتكبوه، محاسبة من مواطن عادي من ملايين المواطنين الذين تسهر الدولة على حمايتهم وتوفير الأمن والطمأنينة لهم. وقد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يعكس روح الإسلام، وهو يقول في أولى خطبة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فهي ولاية تعرف حدودها، بل تعرف تبعاتها ومسؤولياتها. وبالمثل كان عمر رضي الله عنه معبرا عن هذه الروح أيضا، وهو يقول للناس: إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. وكم كان رضي الله عنه سعيدا على شدته، وهو يسمع واحدا من المسلمين يرد عليه: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقوناه بالسيف. وكان من وصاياه للوالي حين يختاره: افتح لهم بابك وباشر أمورهم بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله جعلك أثقلهم حملا. الإسلام بين الرأسمالية والاشتراكية. يلتقي الإسلام مع الرأسمالية المعاصرة في أمور قليلة من أمور كثيرة تتصل بحرية الفرد، كما يلتقي مع الاشتراكيات المعاصرة في أمور قليلة من أمور كثيرة تتعلق بمسؤوليات الدولة. وهو حين يختلف مع الرأسمالية أو الاشتراكية إنما يختلف معهما، لأنه ينظر إلى الإنسان كإنسان، ومن ثم يشرع له على أنه إنسان، بينما هما ينظران إليه على أنه حيوان، ومن ثم يختلفان فيما بينهما في أي حاجات هذا الحيوان أهم، حريته أم لقمة عيشه. والإسلام لا ينفل الحرية ولا لقمة العيش، لأنهما لازمان للإنسان أيضا، ولا حياة له بدونهما، ولكنه يدرك أن الإنسان يحتاج إلى جانب الحرية ولقمة العيش إلى حاجات أساسية لا كيان له بدونها. ومن ثم اكتمل المنهج الإسلامي في النظرة إلى الإنسان، وقصرت المناهج الأيديولوجية المعاصرة في النظرة إليه، وتناقضت فيما بينها في النظرة إليه، لأنها نظرت إليه على أنه حيوان، ولذلك قصرت كل منهما في النظر حتى إلى هذا الحيوان كما يبدو في التناقض الشديد بينهما. ولهذا يخطئ من يتصور الإسلام رأسماليا، ويخطئ من يتصور الإسلام شيوعيا، ويخطئ من يتصور الإسلام وسطا حسابيا بين النظامين أو تلفيقا بينهما. إنه كيان مستقل متكامل لا نظير له في منهج من مناهج الإنسان ولا نظام من نظمه. إنه منهج عملي واقعي يقيم المجتمع على العقيدة والخلق، ويحرسه بالتشريع والنظام، ويحول بينه وبين الانحراف والفساد، ذلك بإقامة جماعة واعية تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. انتهى الوجه الأول.